بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتكفير، وأن إخراج المسلم من الإيمان بالكبائر مذهب الخوارج والمعتزلة، وأن مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يسلب الإيمان بالكلية، ولكنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، ولا يخرجه من الإيمان إلا إذا اقترف الكفر الأكبر. ثم تكلم على مسألة الأعمال أنها من الإيمان، وأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وذهب إلى أن خلاف المرجئة الفقهاء يخالف مذهب أهل السنة في اللفظ لا في المعنى، وذلك لأن مرجئة الفقهاء يرون أن الكافر يستحق الوعيد، وأن مرتكب الكبيرة مستحق للوعيد، وإن كانوا لا يقولون أن الأعمال من الإيمان، لكن جعلوه مستحقا للوعيد. والصحيح أن الخلاف ليس لفظيا بل خلافا حقيقيا معنويا، حيث أن الإيمان يزيد وينقص، وهم لا يقولون بزيادته ونقصانه، فهذا خلاف حقيقي، والأدلة متكاثرة بكتاب الله وسنة رسوله على أن الإيمان يزيد وينقص. وأيضا ينبني على ذلك أن أهل السنة يقولون مشروعية الاستثناء في الإيمان، وهم لا يقولون بذلك، يقولون إن هذا شك في إيمانك وتصديقك، فلا تعلقه بالمشيئة. فلا شك أنه خلاف حقيقي، وأنها بدعة، إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان من البدعة. وسيأتي معنا الكلام على الإرجاء وأقسامه. قال: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة. قرأنا هذا، وخلاصته ماذا؟ متى يكون الكفر أكبر عندك؟ إذا اعتقد أن الحكم أنزل الله غير واجب، أو أنه مخير فيه، أو استهان بحكم الله. الاستهانة والاستحقار هذا عظيم. إذن الاستحلال أو المساواة أو التفضيل أو استحقار أحكام الله جل وعلا، أن الاستهانة والاستحقار من جنس فعل إبليس، حيث استحقر أمر الله وتكبر. فإذا حكم وهو يعتقد وجوب ذلك، ولكن جره ذلك الشهوة أو الانتصار والحمية، كبيرة من الكبائر، فكيف وقد أطلق الله عليه الكفر؟ ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، كفر دون كفر، كما فسره السلف، الصحابة والتابعون فسروه كفر دون كفر، ثبت عن عبد الله بن عباس بأسانيد صحيحة. لا لا صح أن يقال كفر دون كفر، لأن ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله كذلك. ثم أيضا الأصل أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، وإنما صار كفرا أكبر لأمور خارجة عن ذلك، وهي الاعتقادات التي ذكرناها، أن يعتقد أنه غير واجب، أو أنه مخير، أو أنه أن غير حكم الله أفضل من حكم الله. إذن هذه عوارض، هذه عوارض أخرى. الحكم بنفسه كفر أصغر. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، مخالفة المرجئة، فإنهم يقولون الإيمان واحد، ويقولون إنه إذا أن إيمان أفسق الناس كإيمان أصلح الناس، لأن عندهم مجرد التصديق والإيمان. وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، مخالفة المرجئة. وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين. وقول شبهتهم إشارة إلى المرجع، هذا انتقدها على ابن أبي العز رحمه الله. وكلام شيخ الإسلام تكلم على أن الشبهة نفسها، ولم يذكر المرجع في كلامه أن الشبه قد تقع، شبه التأويل قد تقع حتى على بعض الصحابة، ثم ذكر تأويل قدامة ابن مضعون. وأما أن ينسبه إلى المرجع فلم يسبق ابن أبي العز بذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله كلامه في الجزء 11 صفحة 403 لم ينسب الشبهة إلى المرجع، إنما تكلم على أن بعضهم قد يتأول النص، قد يتأول النص، ثم قال وهذه الشبهة أي في التأويل قد حصل لبعض الصحابة. قال وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن عبد الله، هكذا قال ابن أبي العز وابن مضعون وليس ابن عبد الله، شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة أخطأت اشتك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. القصة مذكورة في مصنف عبد الرزاق وفي سنن البيهقي وسنادها صحيح، وليس في السند الذي أخرجه، وليس في السياق الذي عند عبد الرزاق والبيهقي هذه العبارة أخطأت اشتك الحفرة. ولكن فيها أنه تأول الآية. أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله هذه الآية. ثبت هذا في الصحيحين عن أنس أنهم قالوا كيف بمن كان يشربها، فأنزل الله هذه الآية. والمقصود أن من انتهى فقد عفى الله عنه ما سلف. قال فأنزل الله هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا، الذي عنده عبارة يذمون خطأ. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، فكتب عمر لا قدامى يقول له حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانية. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة متفق عليه بين أئمة الإسلام. إذن هل يضر الإيمان، هل يضر الإيمان الذنوب، هل تضره عندك؟ ينقص منه، إما أن تنقصه وإما أن تنقضه على حسب الذنب، إما أن تنقصه وإما تنقضه على حسب الذنب. إن كان الذنب مكفرا نقض إيمانه، وإن كان مفسقا نقص إيمانه. من أقوال المرجع إيمان أفسق الناس كإيمان أصلح الناس، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبرائيل وميكائيل، أعوذ بالله، هذه أقوال باطلة. حتى التصديق في القلب يتفاوت،

وترك الأسباب قدح في الشريعة، وإلغاء الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام أمثال ذلك، فكذلك من حسن ظنه وقوي من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، أحدها محبة ما يرجوه. هذا موضع طيب في بيان كيف يقوى رجاؤك. أحدها محبة ما يرجو، يكون عنده حب الحب الكبير للشيء الذي يرجو. الثاني خوفه من فواته. الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف يخاف أن يفوته محبوبه الذي يريده، فكل من رجا رضوان الله والجنان خاف خوفا شديدا أن يفوته ذلك، تفوته الجنة ورضوان الله جل وعلا. والسائر على الطريق إذا خاف السير أسرع السير مخافة الفوات. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، المقصود إذا لم يتب من غير توبة، أما التوبة فتقبل من الشرك وغيره وسائر الذنوب. إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. في معجم الطبراني الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا هو الشرك بالله، ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. حديث ضعيف أخرجه أحمد والطبر والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي سنده صدقة بن موسى الدقيقي ضعيف، وفي سنده يزيد بن بابنوس يزيد ابن بابنوس وهو مجهول، وقوله نعم ما يتعلق بالديوان الذي هو الشرك لا يغفر الله هذا معناه قد دلت عليه الأدلة، وديوان لا يترك الله من شيء مظالم العباد أيضا يستوفى العباد حقوقهم، وأما ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه قال لا يعبأ الله به هو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قول لا يعبأ الله به شاء كأنه نعم كأن هذه العبارة تشعر بأنه يغفر وهو تحت المشيئة في الكبائر، أما الصغائر فقد وعد الله بغفرانها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وأما الكبائر فهي تحت المشيئة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.